فإنه يقتل. على كذلك من قتل غيره قصاصا أو ارتد عن دين الله عز وجل، قتل نفسا بغير حق أو ارتد عن دين الله، فهؤلاء يقتلون. وأما من يقتل المسلمين فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي يقول أنا بريء، أنا النبي قال ليس من رفع علينا السلاح فليس منا، ولا يزال رجل في مسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل قتل النفس التي حرم الله عز وجل بالحق. فأهل السنة يتفقون على أنهم لا يرون السيف ولا يجوزون قتل مسلم ما لم يستوجب القتل، ويجعلون إقامة الحدود إلى ولاة أمور المسلمين، ولا يفتات أحد منهم على قتل من استوجب القتل، لأن في ذلك مفسدة عظيمة وفتنة. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل، ويرى طاعتهم من طاعة فريضة ما لم يأمر معصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على أئمة الجور وولاة أمور المسلمين وإن جاروا ما داموا في دار الإسلام، في دائرة المسلمين وفي دائرة الإسلام، فإنهم يصبر على جورهم ويصبر على ظلمهم ولا تنزع يد من طاعتهم. وهذا هو الذي عليه إجماع أهل السنة. كان هناك بعض من أهل العلم من يرى السيف على أئمة الجور ويجوز الخروج على أئمة الجور، وينسب هذا القول لأبي حنيفة ويحيى بن صالح، لكن هذه الأقوال مخالفة لما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأمر بالصبر، بل كان الإمام أحمد يرى أن كل حديث فيه الأمر بالخروج أنه حديث منكر، لأجل أنه يخالف النصوص الصريحة الصحيحة في مسألة الصبر على جور الأئمة، اصبروا والأمر التي فيها الصبر وعدم نزع اليد من الطاعة، وأن من مات وليس في عنق ميعة مات ميتة الجاهلية، ومثل هذه الأحاديث تدل على أن المسلم مأمور بالصبر. فإذا كان إمام المسلمين أو ولاة المسلمين في دائرة الإسلام وقد جاروا وفعلوا المنكرات والكبائر لكنهم يدورون في دائرة الإسلام، فإن المسلم يصبر عليهم، وما يراه من منكر منهم فإنه يناصحهم ويكتب لهم في مناصحتهم. أما أن يخرج عليهم فإن في الخروج من المفسدة أعظم ما هم فيه من المنكر، لأن في حبل السلاح وفي الخروج من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما يكره الناس في الجماعة أحب خير مما يحبون في الفرقة، فالواجب على المسلم بولاة الأمور أولا ألا يخرج عليهم، وثانيا ألا ينزع يدا من طاعتهم، وثالثا ألا يؤلب عليهم ويفرق الناس عنهم، ورابعا أن يدعو لهم بالهدى والصلاح والتقوى، وأن يهديهم ربنا سبحانه وتعالى. خامسا أن يرى طاعتهم ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. أما إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة لهم ولا كرامة، وإنما الطاعة في المعروف. إذا قال تعالى يا أيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهنا أمر بطاعة الله، أمر ربنا بطاعته، وأمر بطاعة قال وأطيعوا الرسول، لأن الرسول طاعته مطلقة دون تقييد، طاعة الرسول مطلقة دون تقييد. أما ولاة الأمر سواء كانوا علماء أو كانوا أمراء فطاعتهم مقيدة بالمعروف، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم ولا كرامة لهم إذا أمروا بمعصية الله عز وجل. وهذا الذي عليه أهل السنة ويرونه اتفاقا بينهم، أنهم يرون طاعة ولاة الأمور ولا ينزعون يدا من طاعتهم، ويدعون لهم بالصلاح والمعافاة، التي المعافاة هي المعافاة من الآثام والمعافاة من الظلم والمعافاة من الطغيان. وقد جاء بعض السلف أنه قال من دعا لظالم فقد أعان على معصية الله عز وجل، ومع ذلك أن يدعو لظالم فاجر محال للدين أن يدعو له بالقوة أو يدعو له بالصحة وهو ممن يقوم على حرب الإسلام والمسلم، هذا الدعاء له من الظلم، لأن من دعا لظالم فقد أحب أن يعصى الله عز وجل. أما الدعاء الظلمة بأن يهديهم ربنا وأن يصلحهم وأن يأخذ بنواصيهم إلى طاعته، فهذا حسن، فهذا حسن. فمما يعتقد أهل السنة أنهم يرون طاعة ولاة أمورهم ولو فعلوا ما فعلوا من المعاصي والذنوب. أما إذا كفروا بالله عز وجل وخرجوا من دائرة الإسلام فإن الطاعة في حقهم تنتفي، ولكن هل يجب الخروج عليهم؟ هل يجب الخروج؟ نقول الخروج على ولي أمر المسلمين إذا كان كافرا يجب مع الاستطاعة والقدرة. أما إذا لم يكن المسلمين قدرة ولا استطاعة فإنهم لا يلزمهم الخروج، لا يلزمهم الخروج. وأيضا إذا كان الخروج على الأحاكم الكافر مفاسد عظيمة ويترتب عليه سفك دماء وضياع الأمن، فإنهم يصبرون حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. هذا ما ذكره ابن أبي العز فيما يتعلق بشرح هذا المقطع، والله تعالى أعلم. الظلم لا يفرق ما دام في ذات الإسلام وظلم، فإنه يصبر على جوره ويسمع له وأطاع. إذا حتى لو كان ظالم وهو جائر، حاكم جائر، يدعى له بالصلاح والهدى والتقوى، اللهم اهده، اللهم اخذ بنواصيه إلى التقوى، اللهم اجعله من أنصار دينك وحباة عقيدتك يا حي يا قيوم، وهكذا.